أحسن الله إليكم. يقول السائل والأخ ولد زنا. نعم. ف يقول بأنه بعدما يعني هو لم يولد يعني أقصد يعني أبواه كافران. فهو نشأ مع أبيه من الزنا. نعم. بعدما طلق أمه ثم تزوج أو يعني عاشر امرأة أخرى لم يتزوج بها أيضا. هو الولد؟ لا الوالد. الوالد. آه. الوالد. آه. وهو يعيش معهما مع الوالد من الزنا وهذه المرأة. آه. وله عن الوالد بنت وولد من الزنا أيضا يا شيخ مع آه. هذه المرأة. آه. وهذا الآخر الذي أسلم والوحيد الذي أسلم في العائلة تربى معهم مع الوالد من الزنا والمرأة والبنت والولد. نعم. فهو يسأل وهو تربى معهم فيعرفهم ويعني عاشرهم على أنه على أن الولد أخاه والبنت أخته. طيب. هكذا كان يعني قبل الإسلام. فهو يسأل هل هذه البنت أخته وهل يجوز له أن يجالسها أو هي تعتبر أجنبية له وأيضا المرأة التي يعني مع أبيه وكيف يتعامل معهم بما أنه تربى معهم فطبعا المسألة نعم حساسة. نعم الله المستعان. الله المستعان. هذه فتنة وبلاء. هذه يعني معرض للعيش في بلاد الكفر وهذا يعني مثال واضح عن الفرق بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر. يعني هذا قلما يحدث مثل في بلاد الإسلام بل نحمد الله أنه لا يوجد مثل ذلك أبدا. نعم قد يحدث الزنا في بلاد الإسلام ولكن يكون صاحبه متسترا حتى إذا كان يعلن أو يجاهر لا يمكن أن تستمر حياة كاملة على الزنا إلا في الخفاء. لكن أن تقوم أسرة على الزنا هذا الحمد لله ما علمناه في بلاد الإسلام وهذه من نعمة بلاد الإسلام. فالمجتمع المسلم مهما انتشر فيه المعاصي أو حتى لو انتشر فيه الشرك بسبب الجهل أو بسبب يعني عدم وجود الدعوة الصحيحة ولكنهم في غالب أمرهم يعني إن شاء الله يعني هناك ضوابط أو هناك يعني أمور لا تصل إلى حد ما وصل إليه مجتمع أهل الكفر. نعم من الضلال البين والفجور الواضح بهذه الطريقة. فنقول طبعا يعني كما قال العلماء إن الولد المولود الذي يأتي من الزنا الذي يتكون من الزنا هذا ليس ولدا شرعيا للأب لا ينسب إلى الأب لا ينسب إلى الأب إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. يعني هذه الأخت التي جاءت أو هذه البنت التي أيضا ولدت من الزنا ليست أختا شرعية إن كان الأب ليس أبا شرعيا فكيف بالأخت أو فكيف بالبنت التي ولدت من الزنا أيضا مثله من أم أخرى فهي بنت زنا وهو للأسف يعني هكذا ولد زنا ولكن الحمد لله الذي هداه للإسلام ونسأل أن يعني أن يحسن إسلامه وهو يعني ليس مسؤولا عن فعل أبيه أو عن فعل هذا الذي يعني تسبب في أنه ولد من الزنا وهو يعني كما قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى ولكن هو إن استطاع أن يترك هؤلاء يكون الأولى له إن استطاع لأنه بلا شك ويعيش في بيت زنا الآن وهذه المرأة لا علاقة بينهما شرعية وكذلك البنت هذه هو يعيش في أسرة لا تمته إليهم أي صلة شرعية فإن استطاع أن يهاجر إلى بلد الإسلام أن يترك البيت هذا أن يعيش مفردا أن يتزوج يعني الله عز وجل يعني يجعل له الفرج والمخرج من هذا الأمر. جزاك الله والله المستعان. وأخر سؤال يا شيخ ولا